إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس نتذكر فيه عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وموضوع الكتاب هو موضوع التشبه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 4 أو 5 أنواع من أنواع التشبه المحرم. النوع الأول التشبه بالكافرين، النوع الثاني التشبه بالمنافقين، النوع الثالث التشبه بالمبتدعين، النوع الرابع التشبه بالنساء، النوع الخامس التشبه بالأعراب. وموضوع الكتاب جد مهم، فهو كما وصفه المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين بأنه أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة. أقول: ويتعين معرفة ما عليه غير المسلمين لينأى المسلم عن التشبه بهم. أقول يتعين هذا الحذر والخوف في هذا الزمان، حيث إن المسلمين قد صار فيهم ضعف، وصارت القوة والغلبة في أيدي الكافرين، والضعفاء مولعون في التشبه بالأقوياء. الضعفاء مولعون في التشبه بالأقوياء. والسعيد من هداه الله تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم، فأيقن بأن الصراط المستقيم هو مخالفة أصحاب الجحيم. كيف لا يكون ذلك وهو يردد في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعودنا على مراجعة المجلس الماضي لتثبيت محتواه، فنراجع المجلس الماضي عن طريق إلقاء سؤالات سأنتزع منها لإعطاء جوائز آخر المجلس من التفاسير وغيرها. السؤال 62 بعد 500: ما دلالة، طبعا وقفنا في أي مسألة؟ وقفنا مع ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة التشبه بالأعاجم، بالعجم، وهم سيمر بنا لهم تفسيران: الأعاجم الكفار، والأعاجم غير العرب ممن لم يكن على ما كان عليه سلف الأمة من الهدي والدل والتأسي والاقتداء. قال رحمه الله ذكر أثر عمر، السؤال هنا وهو 62 بعد 500، ما دلالة أثر عمر حين وضع الديوان؟ الديوان كان في الديوان تسجل فيه أمور المسلمين، ومنها ما يتعلق بالأمور المالية. ما دلالة أثر عمر رضي الله عنه حين وضع الديوان؟ وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، إن كان ثمة مالا يقسم على المسلمين فليبدأ أمير المؤمنين بنفسه. فقال لا. شوف إيش قال عمر، قال لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، لا أبدأ، لا تبدأوا بي ولا أبدأ بنفسي، وإنما ضعوا عمر حيث وضعه الله. وبمن بدأ؟ بمن بدأ من الناس؟ الجواب يا شيخ أحمد على لا، هنا فيما يتعلق بأثر عمر قال لا أبدأ بنفسي، أمير المؤمنين يقولون له ابدأ بنفسك، قال لا أبدأ بنفسي. ويقول إيش؟ نعم يا شيخ حسين، بدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على إيش؟ على تقديم، يدل على رفعة، على أن عمر متواضع رضي الله عنه، على تواضع عمر رضي الله عنه، ويدل على أنه يقدر للناس قدرهم وينزلهم منازلهم. انتبه للعبارة، وينزلهم منازلهم، ولا أعني الحديث المشهور الذي يروى بلفظين أنزل الناس منازلهم، وبحديث عائشة فيما يروى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فالحديثان ضعيفان. الحديثان بهاتين اللفظتين ضعيفان، وإنما وقد يغني عنه حديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، هذا معناه أن الإنسان يقدر ويوقر ويحترم وينزل الناس منازلهم، وإن لم يثبت الحديث بهذا النص. السؤال 63 بعد 500، ما المقصود مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من النهي عن التشبه بالأعاجم؟ من المقصود بالأعاجم؟ وما العبرة من النهي عن التشبه بهم؟ المقصود من الأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم الكفار غير المسلمين، أو أعاجم المسلمين ممن لم يكن على ما كان عليه السابقون الأولون. أعاجم المسلمين ممن لم يكن على ما كان عليه السابقون الأولون. العبرة، هذا نص ابن تيمية رحمه الله، وأنا أقتبس الأجوبة على هذه السؤالات أو الأسئلة من كلام ابن تيمية ليكون التلخيص على صورة السؤال والجواب من واقع تنظيم المادة العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا للتثبيت، فليس العلم ما سمع ولكن العلم ما حفظ والعلم ما فهم وعمل به. العبرة بما كان عليه صدر الإسلام، هذا نص ابن تيمية، من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، فهو المخالف. السؤال 64 بعد 500: هل فضل جنس العرب على جنس العجم يستلزم فضل الشخص نفسه؟ أولا، مسألة العرب والعجم هل لها صلة بالعقيدة؟ إيراد ابن تيمية لهذه المسألة ضمن كتاب في العقيدة وكتاب في التشبه يدل على أن لها صلة بالعقيدة من هذه الحيثية ومن هذا الوجه، وهو اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. ليش؟ عصبية، نعرة قومية، بلدانية؟ لا، لأن الله عز وجل اصطفى العرب، واصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم نبينا خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خيار من خيار من خيار، ومن أجل عين ألف عين تكرم، وليس لأن هذا عربي وهذا عجمي. ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى أبدى وأعاد وقدم وأخر وقرر وحرر في بيان أن الميزان ما هو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الاعتقاد أن جنس العرب مقدم على جنس العجم. أثر هذا في العبادة، مر بنا أثر سلمان، وهو أثر ثابت صحيح، أنه لما اجتمع مع بعض الصحب الكرام ممن لهم أصول عربية أرادوا أن يقدموه لجلالة قدره، فرفض، أبى أن يتقدم، وقال: ما أقدم نفسي عليكم يا معشر العرب. هذا إذا ظهرت بقية الضوابط الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في القراءة والتقديم، في قوله: الضابط الشرعي في تقديم الناس على بعضهم في الإمامة هو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب في العقيدة تفسير لعلنا أخذناه في سنين خلت. بسم الله. طيب، هل فضل جنس العرب على جنس العجم يستلزم فضل الشخص نفسه؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، بس أجبني بسؤال حتى أعطيك هدية، أجب سؤالي بجواب بكلمة: هل فضل جنس العرب على جنس العجم يستلزم فضل الشخص نفسه؟ يعني أنت عربي وسمعت أن جنس العرب مقدم ومفضل على جنس العجم لأن رسول الله من العرب وقرشي وهاشمي، هل يقتضي هذا التفضيل في الجنس تفضيل للشخص وإن كان أسوأ الناس خلقا؟ يقتضي ولا ما يقتضي؟ لا يقتضي، بس كلمة واحدة: لا يقتضي. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص. قال هذا قول ابن تيمية: فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ليش؟ لأن الميزان العدل الثابت في المفاضلة ما هو؟ للأشخاص والجماعات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الذي أجاب؟ أجاب خلاص. الخامس والستون بعد الخمسمائة: ما هو الفضل الحقيقي بين العرب والعجم؟ نحن عرفنا استوعبنا يا أخواننا، أنا ما أريد واحد يخرج يقول هذا عنصرية ونعرة قومية وقبلية. الأصل إيش تعتقد في قلبك حتى لا تكون شعوبيا تنصر الشعوب على القبائل لكون أصلك أعجميا؟ الأصل ما هو؟ اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي، بما وصف ابن تيمية من يفضل الشعوب على العرب، وصفهم بأنهم شعوبيون، وصفهم بأنهم شعوبيون. نحن أكثر عبقرية ونحن أعاجم، إذن العجم أحسن من العرب؟ لا لا، هذا ما هو صحيح. لكن هل معنى ذلك أن يقف واحد لا صلة له بكتاب الله ولا بسنة رسول الله يفخر على الناس بنسبه وعروبته ويتطاول عليهم؟ هذا بلا ريب أنه من بقايا أهل الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. إيش الفضل الحقيقي بين العرب والعجم؟ ذكر ابن تيمية خمسة أمور: أرضى منك بأمر واحد. ما هو الفضل الحقيقي بين العرب والعجم؟ ها، ذكر ابن تيمية خمسة أمور، أنا أذكرها ثم أرجع فأطلب منك أمرا واحدا فقط. واحد: الفضل الحقيقي بين العرب والعجم في المفاضلة تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. ثانيا: طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، احفظ ولو واحدة. ثالثا: محبة ما أحبه الله، محبة ما أحبه الله. رابعا: التشبه بمن فضل الله. من الذين فضلهم الله؟ هم المؤمنون المسلمون الموحدون المهتدون والمقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا: قال القيام بالدين الحق، القيام بالدين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الفضل الحقيقي بين العرب والعجم؟ أذكر لي ولو واحدة. ها، الفضل الحقيقي تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. واحدة، وأقتصر على واحدة فقط، وهي ثانية: طاعته فيما أمر، إن تطيعوه تهتدوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طيب، السؤال السادس والستون بعد الخمسمائة: على من يطلق اسم العرب في الأصل؟ على من يطلق اسم العرب في الأصل؟ يطلق اسم العرب في الأصل على من اتصف بثلاث صفات على ضوء ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. صفة الأولى: لسانه عربي يتكلم باللغة العربية، ومن أولاد العرب. والثالثة: مساكنهم بأرض العرب. أعيد السؤال، اقتصروا على شيء مما ذكر: على من يطلق اسم العرب في الأصل، على من يطلق اسم العرب في الأصل، على من اتصف بثلاث صفات: لسانه عربي، ها، أصله من أولاد العرب عربي، سكناه في البلاد العربية ولد العرب ويعيش بين ظهراني العرب. السؤال 67 بعد 500 وهو آخر موضع ويعادل الصفحة 72 بعد 200 في الكتاب: أذكر أقسام الأنساب كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر ثلاثة أقسام للأنساب: قوم، ها، قوم من نسل العرب، وقوم من نسل العرب ومن نسل بني هاشم. لاحظ الآن الانتساب إلى البيت وقع فيه إفراط وتفريط، هذه معترضة عن الجواب. الانتساب إلى البيت وإلى آل البيت وقع فيه إفراط وتفريط، أما الإفراط فمجرد الدعوة لتحصل له القداسة ويقع له الاحترام والإكرام والتقديم. وكلما جلس مجلسا، أنتم ما تعرفون أنا من فين؟ أنا من آل البيت. إذا قال له واحد: يا أبا عبد الله، قال: هذا قليل الأدب. ليش قليل الأدب؟ قال: ما يقول السيد الشريف، يعني واحد شرق وواحد غرب. إذا قلت له: هذا من آل البيت، قال: يا ربي سلم سلم. ليش يقول يا ربي سلم سلم؟ السؤال دقيق، ولذلك سأعطي له تفسيرا في غير الثلاثة. طيب، السؤال دقيق ولذلك سأعطي له تفسيرا. ليش بعض الناس غلوا في الطرف المقابل فإذا قيل له: هذا رجل من الأشراف من آل البيت، نظر هكذا وقال: يا رب سلم سلم؟ ليش؟ إن لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لماذا؟ ها، واحد جديد، جديد، نعم، ها، مخافة العين، مخافة الإصابة بالعين، مخافة الإصابة بالعين. جواب عجيب. أقول جواب عجيب، وليس هو الجواب المطلوب في الجملة. يعني قد يكون أنت من أين؟ هو من آل البيت، لكن ما يريد مخافة الإصابة بالعين. جواب يعني في المجمل، لكن ليس هو الجواب المطلوب. السؤال: بعض الناس غلوا إذا قيل لأحدهم، إذا قيل لأحدهم: هذا رجل من الأشراف من آل البيت، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب سلم سلم. لماذا؟ لماذا؟ نعم، ها، أبو العبادلة خلط بين قضية التخريف والانحراف في العقيدة مع قضية آل البيت، لأنه قد للتقليل قد يوجد من ينتسب وفي الوقت نفسه لديه من التخبط والانحراف شيء ليس بالقليل في الاعتقاد، مما حدا بالطرف المقابل إلى أن يقرن كل من انتسب لآل البيت يقرن بينه وبين التخريف والتخبط في العقيدة. الصواب ما هو صحيح، اعتقاد هذا ليس بصواب. فآل البيت الأسوياء الأنقياء الأتقياء لهم حقان في رقابنا: حق الإسلام وحق كونهم منتسبين لآل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح: كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. فلهم حقان: حق الإسلام وحق القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا جيران لهم ثلاثة حقوق وحق الجيرة، لكن من وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة، طريقة جدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما شعوذة تخريف انحراف، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من الأحكام. عرفنا الإفراط والتفريط في قضية الانتساب، ولكن منهم أسوياء أنقياء أتقياء ينبغي أن يوقروا وأن يقدروا وأن يقدموا على غيرهم. قوم من نسل العرب، القسم الثاني في النسب، قوم من نسل العرب من بني هاشم. قال في القسم الثالث، انتبه للقسم الثالث، قال ابن تيمية: قوم مجهولو الأصل، قوم مجهولو الأصل، لا يدرى أم النسل العربي أم هم من نسل العجم. قال: وهم أكثر الناس اليوم. توفي ابن تيمية سنة 28 و700. توفي ابن تيمية سنة متى؟ في أي سنة؟ سنة 27 و700. يقول: أكثر الناس من الخلطاء. وهذا الزمان هذا الخليط والخلطاء كثر، ولو أراد الإنسان أن ينبش ليفتن وليوقع الشقاق والخلاف بين الناس فيما يتعلق بالعروبة وبالأعجمية لقامت فتنة أشد من القتل ولا سفكت الدماء. نسأل الله السلامة والعافية والعدل في كل ما نأتي ونذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. قال: وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ فيه في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. النغمة هي جرس الكلمة وطريقة أداء الحرف والنطق به، وهذا لا يقدر عليه على إخراج الحروف من مخارجها إلا العرب الأقحاح، أو من مرن لسانه وتدرب على اللغة العربية وعلى شواهدها من القرآن والسنة ومن الشواهد العربية. وقد يكون أعجميا مرن لسانه ومن كثرة الممارسة للغة العربية يخرج الحروف من مخارجها، هذا جرس الكلمة. لكن إذا ضعفت الملكة العربية انقلبت الألسنة العربية إلى أعجمية، وهذا مما زاد الطين فيه بالله الاستعمار ومقاومته الشرسة للغة العربية، وهذا من الأمارات التي تبقى على الاستعمار، لأن الاستعمار ليس فقط استعمار عسكري بل استعمار ثقافي، ومنه قضية التغريب، ومنه قضية محاربة اللغة العربية. إيش تريدون من اللغة العربية؟ لا تأكلون ولا تشربون، ما هي لا لغة عالمية ولا لهجة عالمية ولا لهجة اقتصادية، عليكم باللغة الإنجليزية، عليكم باللغة الفرنسية، دعوا اللغة العربية، مقاومة محاربة. هذا نوع من التغريب، نوع من التغريب والمحاربة لمن إذا وقعت عيناك على من يحارب اللغة العربية فاعلم أن الأمر سيستدرج به إلى محاربة الإسلام والمسلمين، لأن مصادر الإسلام قرآنا عربيا غير ذي عوج، الناطق بالحديث النبوي أفصح من نطق بالضاد نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حارب اللغة العربية في حقيقة الأمر يريد أن يصل لمحاربة القرآن والسنة لمحاربة الإسلام. لذلك لا بد أن تعلموا أولادكم وصغاركم اللغة العربية، لأنها هي السبيل والطريق إلى تعلم كتاب الله وإلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا كانت، نعم، قال رحمه الله: فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان، فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب. صدقة على بني هاشم وحل لهم الخمس، فما أرحم الله تبارك وتعالى وما أسمعه وما أقربه من عباده. ثبت لهم باعتبار النسب، الخمس ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. انتبه لهذا، هذا يشكل. قد يعيش بعض بني هاشم في البلدان الغربية، ولدوا هناك، لا يتكلمون إلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما من اللغات العالمية. العبرة بالأصل وليس العبرة بإيش؟ باللهجة. فإذا عرض الإنسان صدقة فقال له واحد من بني هاشم ومن آل البيت أنا أستحقها، قالها باللغة الإنجليزية، ما يحل له الصدقة لغته الإنجليزية، لأن الأصل هو ما يتعلق بنسبه فهو من آل البيت. نعم، والصدقة لا تحل لهم. نعم. قال: فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. قال: وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. لاحظ العبارة جد مهمة وفيها من الفوائد ما فيها. قال: وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب، وهذه تضاف إلى الخصائص التي اختص الله عز وجل بها العرب دون العجم، أن لديهم من الأخلاق ومن الخصائص والشمائل ما ليس لغيرهم، رجولة، غيرة، نجدة، شجاعة، بطولة، كرم، تضحية، إيثار، هذه أخلاق آل عرب. ولما انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام ما زاد الإسلام أتباعه في هذه الأخلاق والشمائل إلا قوة وتمسكا واعتصاما. ومن أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أنزل الكتاب على مهل بس، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها أعيد الحدث، العرب لأن النبي منهم فضلهم الله على العجم، العرب أكرمهم الله ببعض الشمائل والخصائص والأخلاق، رجولا، مروءة، غيرا. يقال لأحدهم بعد الإسلام: يجد أحدنا الرجل في بيته؟ قال: والله لو رأيت رجلا في بيته لاستللت السيف. في مروءة، يعني مو مثل بعض الناس في بعض الأزمنة، ما حددت زمانا ولا مكانا، قال: تسافر، تصافح من تشاء، تصافح من مو تعالج، خليها تصافح، يعني أجزنا لها العلاج والمس، ما نجيز لها المصافحة يا شيخ، قيسة باطلة فاسدة. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يدخل الجنة ديوث. قيل: يا رسول الله، من الديوث؟ قال الذي لا يغار على محارمه. شوف القياس، قال ما دام تمس المريض خليها تصافحه، ما دام أذنت لها بالابتعاث 5 سنين و7 سنين خليها تمشي في الإجازة الصيفية تسيح، ها تسيح كما تشاء ولو من غير محرم. سبحان الله، أنت إيش أنت؟ أنت إيش أنت؟ أنت حر أم فيك دياثة؟ أكرم الله السامعين. هذه صفات الديوث، الديوث الذي لا يغار على محارمه، تصافح من تشاء، تخرج مع خطيبها قبل العقد كما تشاء. جرب، هذا مثل التجربة. يبغى يشتري سيارة، قال صاحب المعرض يا عمي نحن إخوة، خذ المفتاح وروح، خذ الخط السريع، جرب العقد. ما عملنا العقد يا شيخ، ما عملنا العقد. قال خليها تخرج تروح تجرب. سبحان الله، التجربة قد تكون مريرة، تذهب مبصرة وترجع إليك ضريرة، ولا يدخل الجنة ديوث. اللهم ارزقنا الإيمان الذي يقوي فينا حقيقة الرجولة والمروءة والنخوة والشهامة. قال ما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب، أخلاق العرب سبحان الله، يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأغرى، هل يعقل أن يكون لهم أخلاق؟ نعم في أخلاق، نعم في أخلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخلاق، ولو قال بالأخلاق ما تعجبنا، لأن الإسلام دين الأخلاق، لكن الأخلاق أصيلة ثابتة نبيلة لها جذور يحتسبها العبد، يتبع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثاب عليها غاية الإثابة. وإنما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، قال يثبت لمن كان وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا. تلكم المفاضلة التي أوقفنا فيها ابن تيمية في عدد من المواضع، في أن التفضيل بالتقوى، التفضيل بالإيمان، التفضيل بأن يعيش كما كان يعيش السلف الماضون رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال رحمه الله والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان، وهكذا جاء عن السلف رحمهم الله. لاحظ العبارة هذه، لخص بها ما تقدم من صفحات وسودها من صفحات مطولة. قال المقصود أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم، إيش المقصود؟ المقصود الأعاجم يعني الكفار، أو الأعاجم يعني العرب الذين لم يكونوا على ما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فلا تشبه لا بالكفار ولا بالأعاجم على المعنى الثاني وهم العرب، وإن كانوا أقحاحا في عروبتهم لكنهم ليسوا على سنن السلف الماضين من الصحابة المكرمين رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال وهكذا جاء عن السلف رحمهم الله. قال فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط قال حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر رحمه الله لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. قال فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب، وأبو طاهر السلفي له كتابان مهمان ونادران وليس بموجودين، فضل العرب وفضل العجم. وينقل عنهما ابن تيمية رحمه الله تعالى أبو طاهر السلفي قال: فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط وهو صدوق يهم قال: حدثنا حبان بن موسى وهو ثقة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بأبي جعفر الباقر ولقب بالباقر لأنه بقر العلم بحثا وحفظا، توفي سنة 410 سنة 410. ومن أقواله في العقيدة، وانتبه لهذا، لا سيما الكلمات المأثورة المنقولة عن آل البيت وفيما يتعلق بفضائل الصحابة على وجه الخصوص، مما أثر عن أبي جعفر الباقر رحمه الله في العقيدة قال: لا تجالس أصحاب الخصومات، لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، فإنهم يخوضون في آيات الله أي بالباطل. ومن كلامه في العقيدة، وانتبه لهذه الكلمة عن أبي جعفر الباقر وانقلها عبر تويتر وعبر الأثير، قال أبو جعفر الباقر: اللهم أتولى وأحب أبا بكر وعمر، اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. هذا من هو ذا؟ هذا أبو جعفر الباقر، رجل من آل البيت. إيش يقول؟ يقول: اللهم أتولى أبا بكر وأحب أبا بكر وعمر، فما بال وما لأولئك القوم السبابون اللعانون الشتامون المكفرون لا يكادون يفقهون من عقيدة أهل السنة والإسلام الصحيح المنزل على النبي المرسل، لا يكادون يفقهون عقيدة ولا يفقهون قولا، وقد غرقوا في حمأة الشرك. فلا تظنن أن الخلاف بيننا وبينهم فرس وعرب وعجم على ما كان عليه السلف وغيرهم، بل الخلاف في العقيدة، الخلاف في العقيدة. ولذلك ضرباتهم لكم ضربات موجعة قاتلة. وللأسف عندما يضعف إيمان المسلمين أهل الحق أهل القرآن والسنة تجد فيهم ضعف ووهاء واسترخاء، ولا يتفطنون لمثل هذه القضايا العقدية التي يجب أن ينتصروا فيها للحق ولأهل الحق. يا أخي، واحد يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا أخي تعادله بمن يرفع راية كتب عليها يا خالد يا عبد الله يا علي يا حسين. سبحان الله، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. واحد يرفع لا إله إلا الله كمن يرفع راية شركية. اعتبروا يا أولي العقيدة ويا أولي الألباب قبل فوات الأوان، فالسيل جارف سيجرف من هب ودب لهذا الاعتقاد الخاطئ. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم، من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، أن يرد كيده في نحره. وإذا خفنا عدوا من مثل هؤلاء الأعداء فينبغي أن نكرر دعاء حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. نعم نعم شيخ. قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. قال: من ولد في الإسلام فهو عربي، هذا تقديره رحمه الله تعالى. يقول: من ولد في الإسلام فهو عربي. قال ابن هذا الذي يروى عن أبي جعفر، لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب غالبا، واعتاد خطابها، يعني تكلم بلسان العرب، هكذا كان الأمر. إذن ها هنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر له رأي في من يحكم عليه بأنه عربي. قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. إيش تأويل وتعليل هذه العبارة؟ لأن من ولد في الإسلام في الغالب ولد في بلاد العرب، وفي الغالب اعتاد خطابها، وإلا فقد تولد ألوف المواليد في البلدان الأعجمية بل في البلدان الغربية. لكن هذا رأي أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى. طيب نقتصر على هذا القدر. أرجع أسأل كم تفسيرا عندك يا شيخ؟ أتولى أبا بكر، أحب أبا بكر وعمر، وأتولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا يؤكد على احترام آل البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله في كل عصر ومصر احترامهم وتقديرهم وترضيهم عن نقلة كتاب ربنا وسنة نبينا. نقلة كتاب ربنا وسنة نبينا من هم؟ ومن طعن فيهم يريد أن يطعن في من؟ بسم الله. هذه حجم كبير، لأن السؤال فيه شيء من الضخامة. سؤالان. نعم، جديد. نعم، بسم الله، ارفع صوتك. من طعن في الصحابة فقد طعن في السنة فقط. ايش يقول؟ في القرآن والسنة. من طعن في القرآن في الصحابة فقد طعن في القرآن والسنة. بأي اعتبار؟ لأن القرآن ولأن السنة وصل إلينا عن طريق الصحابة، وصل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا نقلت عن أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي عبارتان. العبارة الأولى في الطاعنين في الصحابة، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد الصحابة أو واحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق. العبارة الثانية قال أو غيره، قال: هؤلاء الزنادقة الطاعنين في الصحابة أرادوا أن يطعنوا في فراغ فلم يقدروا، فمالوا للطعن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إيش تضع كلمة في هذا الفراغ؟ أرادوا أن يطعنوا في الإسلام. تفسير ولا؟ أرادوا أن يطعنوا في الإسلام فلم يقدروا، فمالوا للطعن في إيش؟ في حملة الإسلام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إيش اعتقادك كده في العرب والعجم الآن بعد المزيج الكلام هذا الكثير؟ إيش تعتقد وتدين لله عز وجل فيما يتعلق بالمفاضلة بين العرب والعجم؟ إيش علق في ذهنك واستقر في روعك في المفاضلة بين العرب والعجم؟ ها، ما نبغى نخرج بخلطة مخلوط، خلطة الشيوخ. ها، بسم الله، عندك جائزة؟ طيب، ها، تريد التفسير؟ بسم الله. تفضيل العرب على العجم لفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجل عين ألف عين تكرم. واحد. ثانيا، الأصل حقيقة المفاضلة هي ما يتعلق بالإيمان والتوحيد والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفضيل الجنس على الجنس لا يستلزم تفضيل شخص على شخص، حتى يظل الإنسان يكابر ويفتخر ويستعلي على الناس. كلما ذكر العرب والعجم قال: المجلس فيه 50 كلهم عجم، أنا العربي السليم. ما شاء الله، هذول جرب، هذول قد أصابهم داء الجرب، وأنت السليم المعافى. لا، ها هنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ماذا؟ قال: ذروها أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ذروها فإنها منتنة. قضية التفاخر العرب العجم بالأحزاب الجماعات، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أعطيتك؟ لا بسم الله. طيب فيه تفسير ولا انتهى؟ انتهى. على من يطلق اسم العرب وعلى من يطلق اسم العجم؟ سؤالان. السؤال الأول، على من يطلق اسم العرب؟ على من اتصف بثلاث صفات، لسان عربي، ها، والثالث في بلاد العرب. طيب على من يطلق العجم والأعاجم؟ وإيش مناسبة ذكر العرب والعجم في كتاب في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم؟ ها طيب، الأعاجم على من يطلق؟ دعنا من هذا، ليش ذكر ابن تيمية مسألة عرب وعجم ومفاضلة عرب وعجم في مسألة في كتاب موضوعه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم؟ ها عبد الرحمن، من أي ناحية؟ يمكن يجيك واحد يقول لك أبدا خطأ، يتعلق بالنسب ما يتعلق بالعقيدة، إيش دخل العرب وعجم في العقيدة؟ هذا أمر يتعلق بإيش؟ بالنسب، ها، لتعلق ذلك بالكتاب والسنة. ادخل في الاختبارات، مضت، وإلا لو كان قبل الاختبارات كنت حذرتك وأنذرتك. الأجوبة العامة في الامتحانات هذا احتفظ بها في جيبك لأي أحد يختبر. يريدون شيء خاص، أقول يريدون شيء خاص، نعم هبوه، ها ها. أقول جزاك الله خير، برضو في عموم، أقول هذه الأقدام بعضها من بعض، ها. إيش صلة مسألة عرب عجم، عرب عجم مفاضلة في مسألة في كتاب في العقيدة؟ كلمة واحدة يا إخواننا، كلمة واحدة فقط. ها يا شيخ حسن، ها، مسألة تطرقه للنهي عن التشبه بالعجم. فإن كان العجم هم على المعنى الأول المشركون والكفار فهو متطابق مع موضوع الكتاب وعنوانه تماما، مخالفة أصحاب الجحيم. وإن كان العجم بمعنى هم العرب الذين لم يكونوا على منهج سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، فإننا منهيون عن التشبه فيما خالفوا فيه السلف الماضين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التشبه والاقتداء بنبينا وحبيبنا والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسقى شربة هنيئة من حوضه ومن الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.